السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة لي في الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله يتحقق فينا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كل صحابته يدلو بدلوه، من أجل أن تكون كلمة الله عز وجل هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. نظرة في طريق الدعوة تبين مكانة الشيخ وما تعرض له من مضايقة في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. يا بدر هل لا رأوك بالعلم ترفع، فأنت تنير العرض وللدين مرتع. يا بدر هل لا رأوك بالعلم ترفع، فأنت تنير العرض وللدين مرتع. أعمي فلا يرون والحق ناصئ، أمي القلوب جوفاء في الجهل تقبع. أعمي فلا يرون والحق ناصئ، أمي القلوب جوفاء في الجهل تقبع. وصم عن الكلام يأتيهم حكمة، سلوه من كان السمع ما زال يسمع. أصم عن الكلام يأتيهم حكمة، سلوه من كان السمع ما زال يسمع. أم إنهم نيام فتلك رزية، هي النفوس لأهل الباطل تخدع. ألا فسألوا التاريخ إذ كان شاهدا، أيام خلت في الإسلام يودع. من الفارس المقدام المحارب، دونه بعلم وإيمان وبالحق يصدع. من الفارس المقدام، من الفارس المقدام المحارب، دونه بعلم وإيمان وبالحق يصدع. وقد أري في الله في كل مسجد، يقال له من أنت والدرس يمنع. وفي الناس أعيان كادوا ودبروا، وقوم خفايا الشر وللنهج أقطعوا. وقد مكروا للشيخ مكرا مضاعفا، فراح حبيس السجن ولم يكن يفزع. فقالوا له أنت إمام مسجد أم شيخ صبيان من المال تنفع. أي مقابلة في السجن. فقالوا له أنت إمام مسجد أم شيخ صبيان من المال تنفع. فقال لهم جهارا، داع إليكم ونأمر بالمعروف وبالدين أشجع. وقد أذي في الله في كل مسجد، يقال له من أنت والدرس يمنع. وفي الناس أعيان كادوا ودبروا، وقوم خفايا الشر وللنهج أقطعوا. وقد مكروا للشيخ مكرا مضاعفا، فراح حبيس السجن ولم يكن يفزع. فقالوا أنت إمام مسجد أم شيخ صبيان من المال تنفع. فقال لهم جهارا، داع إليكم ونأمر بالمعروف وبالدين أشجع. وقدوتنا لذاك النبي محمد، ألم تقرأوا القرآن ألم يكن أوسع. فقال لهم جهارا، داع إليكم ونأمر بالمعروف وبالدين أشجع. وقدوتنا لذاك النبي محمد، ألم تقرأوا القرآن ألم يكن أوسع. ألم تقرأوا الحديث ألا فبلغوا. آية من القرآن للعبد تشفع. ونحن في الصلاة نرى إمامنا، وإن زاد بركن فلا يتبع. فقال له المدير، أدخلت أرضنا كلاما ما كنا قط نسمع، كلاما ما كنا به قط نسمع. فقال له المدير، أدخلت أرضنا، كلمة داع إليكم، أدخلت أرضنا كلاما ما كنا به قط نسمع. ذا هي شنقيط نجني من الهدى، وللدين أعلام في الشيب ركع. لو كان هذا حق لصح عندهم، أو جاء به فلان قبلك أسرع. لكن الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء. فيخشاك في الأمن أحيانا بعضنا، وأحيانا وبعضنا يراك للأمن أنفع. فقال له المدير، أدخلت أرضنا كلاما ما كنا به قط نسمع. ذا هي شنقيط نجني من الهدى، وللدين أعلام في الشيب ركع. لو كان هذا حق لصح عندهم، وجاء به فلان قبلك إسراء فيخشاك في الأمن أحيانا بعضنا وبعضنا يراك للأمن أنفع. فيا شيخ الإسلام جئت مجددا وأنت بالتوحيد السني تزرع ولك من مذهب مالك أسوة والمرء في رياض فقهك يرتع. فاعلم بأن الحق له مكارم فكن لدين الله لا تتزعزع. فقد قيل في الناس أنك داعيا وأنت أبو الدعاة الخلق تجمع. فهذا من الفروع يأخذ فرعه وقد راح بعصر عظيم يدمع. وهذا في الأصول عاد لرشده وفهموا الدليل والحق مرجع والحق مرجع. وذاك طرقي صحيح فهمه والكل يخشى الرحمن وبذنب يدمع. فيا حلقة الشيخ قومي وقدمي تحية إجلال من القلب تنبع. إليك من الطلاب مقالة صادق وعهدا منا جميعا عن الدين ندفع. فجزاك رب العرش عنا بجنة وعلم وتعليم ورزق موسع. وصل على المختار ما هبت الصبا وما شربت شنقيط شايا منعناء. السلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما هي أسباب الخشية؟ السؤال متكرر. هذا السؤال يسوي هذا السؤال متكرر. ما هي أسباب الخشية؟ خوفي من الله. جمشين قالوا القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله كما أخبر رسولنا صلى الله عليه وسلم. الاستغفار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الله تذكر الموت مجالسة أهل الخير عيادة المرضى قيام الليل ونحو ذلك. هذه كلها مصلحات القلوب. كثر من الاستغفار، كثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كثر من ذكر الله بأنواع الأذكار وخصوصا لا إله إلا الله، لأن أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. أفضل شيء قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله الأنبياء سابقوا لا إله إلا الله. وهي اللي الله ابن عاشر قال وقول لا إله إلا الله محمدا أرسله الإله يجمع كل هذه المعاني كانت لله علامة الإيمان وهي أفضل وجوه الذكر فاشغل بها العمرة فز بالذخر. هذا الكلام اللي قال ما هو مسوقي وله عاد تقع. لا إله إلا الله ربما يقولها مخلوق متيقن على مولانا نقولها على جبل الدقدق ما يتحمل. مات رجل ففتش الملائكة عن جميع أعضائه يعرفوا كانوا في شم الخير فلم يجدوا خيرا فيه. إلى التالي خرص لسان له لاصق على حنك كان يذكر مولانا فأوجرت ذنوبه. لا إله إلا الله لا يعدلها شيء. ومرة من الصحيفة المخلوق من السيئات إن تطر لا إله إلا الله للكفة الأخرى تحوم بكفة السيئات كاملة وتخليها ما يخل. يا الله حد يتم دائما في كل دقيقة لا إله إلا الله، يكرر لا إله، يطبب عليها لسان، يطبب عليها لسان عيال في جماعة، يتكلم عروقي هو يذكر مولانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، هني يمرض لا إله إلا الله، هني يفرح لا إله إلا الله، عود مقوطر لا إله إلا الله، عود فعلا. إذن مصلحات القلوب اللي تؤدي الخوف من مولانا ياسر، ومن أكبر أسبابها بعد ذكر مولانا سؤال الله. حد يتم دائما يسأل مولانا يطلب، المخلوق يموت وهو خارج بليدات من القرم من مولانا ما اسمع بيها قاع، ما اسمع بيها ولا عاد من اهله، اللي تقسم مقامات عباد مولانا يوم القيامة كلها يجبر قرعته لو قاع أبواب، أبواب من الطاعة ما قطع لهم بيه، ما قطع لهم بيه. نعم بسم الله. رجل تزوج بامرأة ووجد منها بنتا وذهب عنها إلى السنغال وأمضى عنها 17 سنة ولم ينفق عليها، وبعد ذلك رجع ووجدها تزوجت من رجل آخر وأنجبت منه بناتا، فلما رجع الرجل قال أنه لم يطلقها، فما حكم هذه المسألة؟ بيس القاضي أمر الزوجة على راجلها اللي كان معاها، كونني فوت ياسر من الزمن ولا أعطاه هالشي لمو بيقهم وياسره مريتا، وهذا اللي يمشي عن المرأة ذاك عدو بيه، ويعود الله محبوس عليه هو هو من نفسه مطروف على غرضه اللي مكم يدور الشغلة، يلا يرجع المولاة خيمته ويطابق معاه ويعرف ليك من أسباب الرزق. ها ومنين هو؟ كيف؟ لماذا تسجل؟ ايوه خلاص، ايوه لا تتسجل، تسجيل ما هو مسموح به، ايوه اتركه. طيب بسم الله نتابع. لمرأة واجب على الراجل ينفق عليها، فهو معايا فهم وعود عاقلين، واجب عليه ينفق عليها، واجب عليه يسكنها إلى قد يلبسها ويسقيها ويوكلها ويمونكها ويقعدها ويسكنها ويعدل هذيك الأمور كاملة حتى ما استطاعت، ولين يطيع مولانا فيها ولا يظلمها من موجبات الرزق. هذا الواحد يعود ماشي من أمامه متلفت يقول لك ما عندي 5، من موجبات 5 أطيع الله في العيال، تبر والديك ذاك من موجبات الرزق، وتوصل رحمك ذاك من موجبات الرزق، ولا تعصي الله في زوجتك، هذا مقبوض مناش. قالوا يتقي الله اللي معاها الأرزاق كاملة ما مدارد قاع ما هو في شؤون الأسرة، خارج السورة قال سورة الطلاق يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء الزمرين، سورة عبارة عن الزمرين، إن فيها ومن يتق الله يجعل له من أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته، من يتق الله يفعل إن هذه من يتق الله مديورة في كرشة إذا طلقتم، إياك المخلوق ما يظلم الأمر ونين دارها مولانا سورة الطلاق، نعرف من هذا إن من أسباب الرزق إنك ما تظلم المرأة إلا طلقتها ما تظلمها، انفق عليها إلى عادة فئتك، وانفق على شاشرتها، وانفق على ولك اللي تروع، وعرف أنك مثل ليتنا عرض على علام الغيوب في بريدة ما فيها الدولة ولا فيها قبيلتك ولا فيها أحد يعرفك، والله يحكم عليك رب العالمين ما تجي تقول له أنا ما أخلق هذا ربك المخلق، وعليه يا الله لقاه يتقى مولانا في عياله، واللي منكم خاصه الشقله وقالبه يجبر شي يرجع المولاة خيم ويسكنها معاه إلى قد دور يفطر المولانا فرج، إن يتقى مولانا الاثنين دور يتغير أحواله، ونيتمنى متروق وقابل لكم حالي. نرجع لموضوعنا، الراجل المنفق على زوجته وفوت كلام من السنين وهو مغرغب عنه بليد أخرى، الله يعملوا معاها متروق عليها من واقشه، والله قاعد يجيهم يا غير ما يعطيهم باش صيهم، هذا لا يلومنا إلا نفسه، وهي هذه المرأة ما دامت القضية لحقتها الشكل ليش القاضي اياك يعرف لما ردشني. واحرم واحرم ليحرم لمرأة المتزوجة. هو الزنا كامل تفوبي يا غارني تزن من حرمتك، هذا الشكل من الزنا فوق العهد. ونيتزن بمرأة من زوجة لا أخطر من ذا. ونيتزن بمرأة من عندها راجل وهو ملي من جيرانك يعود أعظم عند الله. من أكبر المعاصي أن تزني بحليلة جارك، حد مشايفك وانت هامك الخز مع مولاد خيم، هذا من أخطر شيء عند الله. إذا الزنا درجات ياسر من درجات السوء. امرأة من الزوجة لا يفوزك عليها الزنات فبيه به اللي يوم القيامة لا يوقف لك كامل أدم اللي معاها. قول يا ربي شاكلك من المخلوق اللي تخلع لمولا فخيم. اما المرأة اللي زانية وهي من الزوجة تجي يوم القيامة نبي صدر مليل تطالع شو رسمة تمني لهما لعليات معلقين بالزازير وربما قاع سقبهم وتنقدى تحتهم النار، تنقدى تحتهم النار ومعلقين بسقبهم بزازين. قال نبتر ما جبريل قال له ما هذا ذا شنو يا جبريل؟ قال له هذا الزنات نمر الزاني. ولا معناها ان الرويج بعد المسالم اللي زاني كامل جاي شخص يجي انسان يوم القيامة كان يزنى يجي يوم القيامة في المحشر الناس قال قاعد نخنوف لتبيل خرز يتقاطر منه الجيح الدم الصديق الدم والواعي يتقاطر منه وهل محشر مقيم العياط يا رايحة شنه قال لهم هذه رايحة الزنات. تعرفوا ربما من أسبابها والله أعلم انه كان في الدنيا يترى يزنى هي تجمل وتدير المسك وتدير البخور وتدير الروايح وهو ما اللي عدى نفس الشيء. فلما زينوا أنفسهم للمعاصي قبح الله حالهم يوم القيامة جزاء وفاقا ولا يظلم ربك أحد. نعم شيخنا أطال الله عمرك مع الصحة والعافية. ما حكم رجل عقد على امرأة وبعد يومين مات ولم يدخل بها، هل عليها عدة منه وهل ترث فيه أم لا؟ نعم عند ياسر من العلماء أنها تعتد وترث ذاك لأنه حال بينهما الموت. مخلوق مرة يعقد وهو قاع عند ملف عند ملك الموت وافي أجله، ومرة هي تعود مزينة مزينة، ومرة يعود يا منادم كان يرقص عند العرس وافي أجله، وفي واحد كان يرقص الواحدين عند العرس طاح قاع ولا وكلم عنه خط. هو كان يرقص في حفلة. نعم وبالمناسبة يا عباد الله هذه الحملات اللي له تقوم واللي كان خارج منها هذا اللي خلق في الأيام الماضية من الاختلاط يفرقر هذا الخيام، إنما هي خيام مؤسسة للاختلاط والفجور. مالية شوارع العاصمة والداخل قاع ربما أطم مدة مطروس عليها كراه على حاشية الشوارع تشهد عليها الناس لعل رقا يفوتنا من الإجراء الفوق الفوق حملة وهي لا حملة إلى الفجور. اختلاط العليات تراكس ومتكشحات والرجال يشو صبط صبط والعياط قران الفوق الفوق مشرع لهم لأن حملة وهي للفجور. اللي منكم منتو والله قريبتو والله روايتو وهم عد المخيمات ياك يقبلهم يعرف انه لا الخزو انه لا وفر جوا للمعاصي والإجراء. والدولة اللي تساعد على هذا ويلها من ذاك، والعلماء ساكتين والمستشارين اللي يصوروا قايلين في الدين ويل لهم الى ما غيروا ذا المنكر. والاموال اللي تنعطى الواحد ينفق امواله يا كتبات الشباب عيناته وغيره والوتات لم وفر لهم اجواء ما جات حد ينكر والسلطات تتوخر وان هذه حملة هذه حملة وتو هذا ما هو لا يقوله لكم السياسيين ولا هو يقول لكم الخرق اللي مبلزهون كل ما كذا سألنا الله يجعلنا صادعين بالحق ومخلصين في الحق ونعود من لا نريد إلا وإن شاء الله هذا اللي خالق نوخهم عش من ذي الشوارع له ولا شم الاختلاط تعرفوا لا يأتي تراكس ورجال يجربوا والشباب يتراصوا والديات بات الصارة ولا ما عنده واللي يتكلم قالوا هذه حملة حملة في الأمة المحمدية ما فيه ناهي وعقبك تصلي في عشرات مئات المساجد والمنابر تتكلم وكان هذا المنكر لا تراه ولا تسمعه إذا ظهر في بدعته وسكت العالم فعليه لعنة الله العلماء سراح الشريعة يا الله ما يطرى منكر ما قام عليه العياض نعم سائلة تسأل تقول سمعت في إحدى الدروس أن الصلاة لا تصح إلا بثلاثة شروط وهي طهارة المكان وطهارة البدن وطهارة الثوب فإذا كان المكان فيه إناء فيه شيء من النجاسة هل تصح فيه الصلاة أم لا مع أن الإناء معزول عن بقية المكان أي وسوسة العاد يقدح فيه من النجاسة ما يهفيه من السه هو ما هو ما السرقة يصلي يكان لك ضرب صلاته هاي الوسوسة يرين قاعد تصلي تصلي والنجاسة بين أفخالك يا غير ما مسها لباسك ولا أفخالك صلاتك صحيح النجاسة بين أفخالك ما مسيتها ولباسك ما مسها وجلك ما مسها يعملها بين أفخالك ما دمت ما مسها منك شيء صلاتك صحيح فكيف أقدحك ما يضرك نعم ما هو حد قص الشارب ما في مشكلة لا اللحية هي اللي عندها الأخبار الشارب بينهم معاه واللحية هي اللي عز الشارب ما عنده مشكلة لا قلقه الجعلي كاف اللي فيه ظاهرة حديث حمله بعض العلماء انهكوا الشوارب وحفوا الشوارب قصوا الشوارب هاي الفاظ كاملة واردة بالحديث واللحية هي اللي ما جايب عليها الشولات قال لك رقاه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان شماس اللحيد لا تطول معاه الأخبار قول له احنا ما أنا لا إله إلا الله تربت محمد رسول الله والله فلان واللي فلان قول لك لا محمد رسول الله هي المديولة معاه يكرمه لنا ايه وقول له معناها ان اللي قبار عندنا حجة نلقاه بها ربنا إلا ذاك جاي من عند محمد رسول الله به اللي مديورنا مع لا إله إلا الله إلا أنا عبد لا مولانا ونتبع من إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك توحيد في العقيدة وهذا توحيد في تلقي الوحي ما عند أحد لا يقبل من الوحي ما هو شماسي اللي حيته هو لك الله يقول هالو دوري كسار قوطر دوري الزقنة العاد عنده حظ من العلم والعاد من اللي يخاف الله دوري تكايس دوري تكايس العليات يسكتوا العليات يسكتوا نعم تفضل هذا سائل من مدينة العوينات يا شيخنا الفاضل جزاكم الله عنا بكل ما تحبوه في الدنيا والآخرة ونرجو منكم إجابة هذا السؤال رجل يسكن مدينة تقام فيها صلاة الجمعة وهذا الرجل يذهب كل يوم جمعة صباحا إلى حاضرة تبعد 30 كيلومتر لبيع بضاعته فيما يعرف بالسوق فما هو حكم هذا الرجل علما أن المنطقة التي يذهب إليها لا يوجد فيها مسجد لإقامة صلاة الجمعة وليس في وسعه الرجوع إلى المدينة في الوقت المناسب لصلاة الجمعة ما حكمه وجزاكم الله خيرا هذا يكيد ياسر من الأرض حد بينه مع بليدة فيها مسجد وعنه قاعد بيدر قال أنه جايسة بليدة السوق ولا يبيع فيها والله يتجر فيها وبالتالي إلى أمشى يارتو يالله يجبر أول نهار يوم الجمعة ينصلي الجمعة ومن آخر النهار لا يبقى مرصة ما أدخله يسلك الجمعة بها اللي خاطرة جايته من كل أسبوع مرة واحدة وكونه بالحقيقة يدير الجمعة وراء ظهره على سبت إياك يتيفي لك ما هو حازم الحد بعد يؤمن بالله واليوم الآخر خير له يحتاط الدين بسم الله ما حكمه مولانا حتى النساء بقصرة الرزق يا الله يوقف عنه لكن يدعو تختار مولانا يفتح لك سابق صلاة الجمعة توقف تحس لا يشغل الرزق عن صلاة الجمعة. قال يا أيها الذين آمنوا يا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اقفل خلي شيء لا يحرق لك عن صلاة الجمعة. عند من نوفاهم من الصلاة؟ قال فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ابتغوا من فضل الله معناه اطلبوا الرزق. يعد مولانا يفتح لك وراها ويوعدك بالرزق وسابقها قال لك اقفل، معناها انت قطعت للرزق سابقها لا يعطل عن جمعة. ذاك محالي ذاك ما هو حزم. والله ما فهمتوه. ايوه الحمد لله. ايوه تخطط خط. احد كان يصلي وحصل له مرور بنداء والدته له، ايقطع صلاته ام يواصل؟ ما حكمه الفريضة؟ والله النافلة العادي صلي الفريضة مان الله يا غاري عجل فيها القدر ما يضرها. والنافلة عند بعض العلماء حد تدخلها ما تريد يقطعها اللي هي الصلاة وتسلم. والمهم انه يعدل النافلة. واحد من والديك اللي يعيض لك اترك نافلتك. ولعد كنت تذكر مولانا اللي منه قال تعدل في التوراة عدل. والمهم لا تعصي والديك، بهل الوالدين حقهم مقدم على النوافل كامل. يا غار الفريضة أكبر من الوالدين. يا غار عدلها بالعجلة وتعالى. يا غار إني عيط لك النبي صلى الله عليه وسلم عملك في صلاة الظهر قول له هو، لا أنك تسلم قول له هو قاعد تحني بيسرى وقيم مترتك شهور. بهل مولانا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واحد من الصحابة عيطوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصلي ولا يجاوبوا. إن فات سلم جاء قالوا أنا مالي عيطك؟ قالوا الحقني نصلي. قال لك ما قالوا ما تجاوبني قالوا بيا نصلي. قالوا مولانا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أنا إن عيط لك نصلي أقول لي هو لا توخر عني. أنا ممشي لك من عند مولانا ما توخرني. الرسول أدرى من يعيط لك عمره في أدرى أصلا بالك قافص راسك لا تخلق. الوالدين في الفريضة. ويحكى عن واحد من عباد مولانا جريش كان عابدا عبد صالح وكان عابدا شديد العبادة. وانه تم نهار يعيط قلت له والد توهر بغايته فيه ولا حول يصلي النافلة يتعبد. وقفت ماهي بعيد منه قالت له فلان وهاي لا فلان عاد لا يقول صلاتي صلاتي معناها ما وقاد يقطع صلاته. يعني عدل نافلته ذيك وعبادته ما يبقى سبق ليش. يعني طوال عليها امه ما عجل عليها قالت اللهم لا تميت حتى تريه وجه المومسات. قالت يا ربي سارتك انه ما يموت يني شوف وجه الزانيات. ايه توخر علي وبعد انه ما جاي ان شاء الله انه بعد فترة من الزمن تمينين وسوق عليها على انه ابوه ولد من الزنا تم يعبد يني جاوه ده قدقوا عليه بلد عباد وكردوه العياب الله يذلوش من الصنادرة. وقالوا له وهاي لا انت عايد زاني وذا نفتكم ظهر للناس انك تعبد مولانا وهاي لا ينشوف اللي في ذا يقيموا به يهينوه. يرين جاهم وحضار هو قاع واحد من الملوك رئيس في ذاك الزمن من تظهر عليها الزنا والعياذ بالله. وعلنهم يرين خلق حاملها وطرحة الشير قالوا لهذا ابوه منهم. قالت لهم اعلنوا ابوها من ادم العابد هذا يجي امن ادم الحق الدنيا حاصرة وانه هو ابوه الشير وانه زاني بيك منت الملك هذا ولا ملك الا الله. وبالتالي القضية كذا عرف انه عرف اعلن واستجيبت فيه دعوة امي ليك يا ربي ما مشات بقى عادي دور من مولانا يفرج عنه. اقبل وطرح اقبل عود وقمز بيه الطفل وقال له قول بوك منه. عاد من ثم الكرامة استجاب مولانا في دعوة امه وبهم اللي عبادته هو المولانا استجاب لهم اللي مولانا يمرق بالضيق يكركه يا غير يمرق بالضيق ياك ما تريعلها. إن نقمز الطفيل جاء من آدم يتكلم وقال لهم ان ابوه فلان اللي راعي لغنم راجل اخر قاع ما كانوا يصوروه كبروه الناس وحاروا انه قاع نطقنه مولانا الطفيل. وقيم هو قالوا له هنا إن ردوا لك جنكيتك والله بنيتك هذا مبارك لا ينعدروا لك من الذهب ورفدوه على رؤوسهم يكبروه واعتقدوا فيه اعتقاد هذا أكبر من حاله. قالوا ما أنا إلا ذيك البناية ردوها له كما كانت وشي ثاني ما يدور منه ورجع لروايته ونوى أنه ما ترى تحيط رمه فنافلة ما وقفها لعل تستجاب لأمه يتكركع. والديك لا تعصيهم إلا في حرام، وإني أمرك برواية فيها وجه شرعي سبقهم الكل شيء. مروا الوالدة نجبر عليها والعقوق تفوبيه تخطى. لما تنصحون امرأة متزوجة تخرج بدون إذن زوجها وخروجها دائما يكون مع كامل زينتها وتجعل ما مع كامل زينتها من عطور وثياب رقيقة وهي غير محافظة وتخالط الأجانب في أكثر أحوالها، بما تنصحون هذا النوع من النساء؟ والراجل منين؟ قال والزوج لا علم له بذلك. والزوج لا علم له، إذا كامل يخلق وما عالم به خارج من الوجه اللي عود دخل على دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. متزوج بالجمر وهام من الجمر يعود التمر. رجع متزوج بمرأة يعرف على انها متربية مسقية نخلتها من يوم الخلق بالمعاصي، بوها عاصي وامها عاصية وفريقها معروف بالتهنتين وهي ما قط لوات وهو نابي زينها عنده. ايه ويقضلوا نافذها إلا تعيط رأيك ويقول هي واقع لها وواقع لها. هذا ما يجيها الروق الدوني، مخلوق انسقات شجرته انسقات بالمعاصي، ما تريجي ما هو عناية من مولانا تصده وجو صالح دار فيه ولا ينفع فيه الكلام. ما قال هذا القال حرام منعه للصورة، القال حرام على المرأة تلبس الرواس القي، وحرام على حد يشريه له، وحرام عليه اللي يقبلوه له، وحرام عليها تتبرج به. اللي مولانا قال تبردنا تبرج الجاهلية، ما قاس به المسلمين قاس به الجاهلية، صيفة كانوا فيها الصحابة سابق الإسلام. هذا حرام، يا غير راشل يدور عياله يصلح ويدور ابنه يصلحه، يا الله يربيهم بيئة صالحة ويلود الله لمرأة صالحة ومرمل للدور شاجرته يعود الصالحين، ما تقبل يتزوج بها ما حد صالح. أما تقبل فرعون ذي لو تادي ويعود يرقد ما صل ويعود العبادة ما هي مروه وهم تتربت منه خير لا قدونوش. مولانا يتفضل على عباده يا غير بعد الأسباب هو ضيع راسه. ثم لا سمعته ولا ما سمعته. أيوة تخطى. ما حكم النذر لغير الله وهل هو يلزم الوفاء به؟ هذا قلناه مرارا وتكرارا، النذر لغير الله مختلف فيه. واحد من العلماء قال انه شرك بالله، قال انه مولاه كفر من نذر لغير الله فقد اشرك. طائفة من العلماء تقول انه مكروه كتوف ما هو بيك الدرجة. وعلى كل حال مرده معيط فظهرها، لا ينذر من حد منكم الحد، لا ينذر. النذر لله صحيح والنذر لغير الله معيط فظهر. وخار لك السلف ومريتني مما تنذر للصالحين ما عندك عنا لا تصلح مهمتك. يعني حد من عباد مولانا الصالحين الدور يدعي لك مولانا لا تخلي طرني شما عطيتها ولا بقرة ما منحتها ولا سيارة ما ملكتها، بهل جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. وخارج من عباد مولانا أن يتحسن عليه ويدر يطلب لك طلب مولانا يسعدك بها سعادة ما تنشققها. ولا قاعد يتموص عنه يمشي يدرك عنك وهو الله يجازيك بالأحسن. لا باس فكبل عدته أكبر من ذلك. عبد من عباد مولانا، ياسر من عباد مولانا، الشيخ خليل هذا تسمعوا به اللي عنده كتابه ده مختصر الشيخ خليل اللي هو ارتقى للعلماء والواحد يعود عالم وينقال له السيد الفقيه، هو لا نعتن على ذا الكتاب سبب عليه طالبة مولانا من شيخه، لا نخدم شيخه طالب مولانا طالب اطلع بها طالعه ما تلقى ديقل اشهب من اجلاء المالكية سبب عليه لا خدمة شيخ. ومجرم عند العلماء انك ما تخدم حد من اهل العلم، ما دار لك مولانا مميزات يميزك يعطيك تكبره ما يجبرها التلميذ اللي معاك الجاري غير ما يخدم. هذا مجرب مجرب انك انت تختار مولانا هيا لك ويفتح لك، اخدم حد من اهل الخير اخدم مشي معاه اسرح له اورد له ارفد له واعطيه. جاوش من هاي تركت موريتاني الجهله اللي كلها ما اقرا واقول لك انت ليش عبد وانتم قاعد معدين عبد بويا كذا. هذا الجهل. كان الامام مسلم اللي يتفق البخاري ومسلم هو الشيخ الثاني بعد البخاري، كان يمر الشيخ البخاري ويقول له التوس هو استاذ لساتذتي وامير المؤمنين ويمرسوا ويتبارك حب كرعيه، يعود البخاري يحكم كراعه وتلميذيه الامام مسلم لا يحب كراعه ما مبردوا الايديدي. هذا ذكره الحافظ ابن كثير وغيره، يحب كرعيه ويقبلهم وينحاف نافت كرع، معناها يحب ايديه ويتقدم نافت كرعيه، ينعود الامام البخاري هو اللي يحكم الكرعيه. هذا يشبره بيشمعه. كان الواحد ينين يعظم شنو يشبره بما أني قد نقول لكم هذا، لعل واحدة منكم العياب لا يمشوا الليلة يزنزنوا بيهم الجهل ما يسولوا. يا غير اللي منكم كامل قلت الرواية يحنين لي نصيب ونعود وقت مناسب ويسولني يقول لي ذا منين مقبور ذا منين قلت من منين مجبور منين. بعض منكم لا يتمتمركم واحد وما كذا كذا، إن يتمتمركم واحد قلوا حاني أنا أجبر لك فرصة تصوروا له هو ذا مقبوض من منين. يا غير لا يوقد عليكم قولوا يا غير انت تعود معايا، لا توقد علي وتقول لي صوروا، اقرأ اقرأ انت جاهد ولا تنكر الواية انت ما تعرفها، ما تعرف مقبوضة منين ولا دليلها منين ولا رجال بها من العلم. وكان الواحد يقبل العالم كما يقبل الحجر الاسود، الحجر الاسود وقت جابره لكن يخرج له من التكبرين فيه وحكيم وعدل للعالم الجليل الرباني. يا غير بعد الله العلم الاتقياء الوفياء البراء، اما الهنتات والكبشابة والخرمازة ما قايل به قول، ولا قلت لكم انه واجب ولا قلت لكم انه مندوب، قلت لكم انه جايز وحد عدل وما ينشاف عليه وانه يفتح مولانا به الابواب لمجرد. ولا قارنوا بين تلميذي يخدم اطرحوا له الباب، لا تمت تشق مع حد من عباد مولانا وتعود قط قريته مع حضره وخدمت مرابطها ومن اهل العلم وبذلت له مجهوداتك انت والتلميذ ما يعدل ما تلقى الظهر، لا بد من يدير لك مولانا درجه عليه. هذا مجرد واحد يتكايس يتكايس كان مولانا يفتح له ما يعود الى جاي وكامل بطرق قطرق يعقل مولانا يحرمه حرمانه ما بعده الحرمان. انس بن مالك يا الصحابي الجليل اللي قاع اجبر دعوه من النبي صلى الله عليه وسلم قاع عملات عليه الدنيا والاخره، اللي قريتكم هنا اخباره ليله ماضيه، اللي منكم كان هون اللي منكم الصبا كان هون، لا حول ولا قوه الا بالله. نعم بسرعه. اذا كان العبد يجد حلاوه الطاعه ويدفعه ذلك احيانا الى فعل طاعات رغبه فيما يجد من حلاوه الايمان، فهل يمكن ان يكون هذا سببا في عدم قبولها لوجود حظ للنفس في هذه الطاعة؟ لا لا لا، حلاوة الإيمان حده برهيته من لا يزيد لقى جنيني زيان عنده وتاي يعقب قاع يقول له عدل لي براد آخر عدو الخامس ما تلي من لقاع من البراد يعمل هذا براد هم الخامس. النبي صلى الله عليه وسلم قال ياق طعم الإيمان ومعناها الإيمان بطعمته وحد ياقه دور يزيد دور يزيد دور يعدل شماه عادي. يعني المهم يتقيد بالسنة وتوف، لأن لا يقبل الله عباده لا توافق شرع الله. أي مردة عدل تمايم توافقة على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم عرف المولانا لا يقبلوها، لا تورد رزق لا تنعم إلا تأكد أن هذه ماشي على وطيات النبي صلى الله عليه وسلم واعبد مولانا بإخلاص ومشي على وجهك لا تخاف دركا ولا تخشى. نعم يا شيخنا حفظكم الله ورعاكم وأطال في عمرك مع الصحة والعافية، ما تقول في بعض الناس الذين يقولون إن تغيير المنكر ينفر الناس من الدين ولكن اصبر عليهم حتى تتغير أحوالهم؟ والسلام عليكم. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وقدوتنا، كان يجاهر قال له مولانا فاصدع بما تمر قول للفوق وبلغ الناس الفوق، وقال له مولانا عنك لا تضايق من كون واحدة إماهم لا هي يتمون كبل اللي تقوله، خالق راه السورة فيها إنذار ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به، لا تضايق من أنك تراعي في الناس ما هو زين عنده، قول لهم الحق واصطع به وبحكمة ولا غادي لك ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. بلغت إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب بحكمة ولاه بشي نفر يا غير أنك تسكتني كذا. مولانا يعود عاقد القضية مولانا قال إن شي واضح قال إن مولانا أنا قادر على نصر ديني ونخليكم أنتم تستراحوا ولا يخرج القتال في سبيل الله. لماذا عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة سيد الشهداء أفضل مخلوق قطع طلاق بطن مولانا حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم خبوه يجي يوم القيامة الناس كاملة اللي قطع كتير في سبيل الله عدل الرنك وشي حمزة هو القدام عم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء ينطرح بين يديه مبقور كرشه مشقوق وذنه مسيرة ولسانه معدل فيه مرد حاجر عليه كفار بردي في نخلة ويخرصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتم واحدين من الصحابة لجلا مصعب بن عمير اللي أول السفير شاب جار المدينة الحق ما في أحد يصدق بالله ربا وفوت سنة إلي ما خلق دار ما دخل لا إله إلا الله سنة واحدة دخل فيها سلوك كهرباء كهرب عليه المدينة ومع ذلك يمكتل ويحضر النبي صلى الله عليه وسلم جنازته والدنيا تكتل بين يديه ومولانا راضي عنها مروا ما يخليهم بين يتغيروا. شي قال مولانا جل وعلا خلق السورة إن قال سورة القتال وإن قال سورة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يضل أعمالهم هاي السورة السامية الثنتين إن قال سورة محمد صلى الله عليه وسلم وإن قال سورة القتال والنبي صلى الله عليه وسلم يعني إلا السورة فيها طق طق لا اللي سقم والله واللي تعاقب نرصدوه ونين ما يسمع السيف. ولذلك تالم مولانا آية السيف هي والتبليغ قال لقد أصلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط أولا ما أزلش وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد خارج من الناس اللي ردوا الله الحديد إذا جيت بالدهين وشمت عدرق إلا وليت حجرة بحجرة سيهروا لا يشد عليها غير من تقبض لها حديدة تبدأ الأخبار تتفصل. ومولانا قال قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة والأحجار ما يجي متحجري القلب القاسي ما يجيه لكلام العادي. قال مولانا في سورة القتال سورة القتال ايش قال فيها ربنا سبحانه وتعالى قال ولو يشاء الله لم تصر منه معناها انا لو ان قال مولانا جل وعلا انا لو اني قاع عيدها نهدي قاع لكن لناهي نهدي ونروح الناس ولا تقاتل ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قالوا يعود الكافر يتهدد وهو كافر ما يلا يعود المسلم هو المتروق في البدو. وهذا قالوا مولانا واضح قال ان تكونوا تعلمون فانهم العاد انتم متألمين حتى هم متألمين يا غير انتم زايد عليهم ترجون من الله ما لا يرجون انتم كاريكم مولانا بالجنه وهم قدامهم النار كيف تعود انت المكرية من الكرية وراضي مولانا عنه تدور متروى وهو عدو الله هو اللي متدن عليك الرجل. هذا روالكم يا خلع تو معايا والله ما كن معايا الله يحلم ان شاء الله. ايوة طيب رجل طلق امرأته مرتين ثم راجعها وفي يوم من الايام حلف لئن فعل كذا حلف لئن فعل شيئا معينا يخصه هو فإن زوجته عليه حرام ثم فعل ذلك الشيء بعد ذلك وبالتالي بانت منه وهي لا تعلم بشيء من ذلك إلا أن وسوى ما هو كريه وسوى معلمه. لعن الله المحلل والمحلل له. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللعنة من مولانا على الرويجر اللي بيح لمرأة للراجل له زاني زاني زاني ولا ينقرب الرويجر اللي يدخل بين المرأة والراجل إياك أنه يحللها له هذا مجرم خطأ. هل يجوز للرجل دهن شعر رأسه بالزيت؟ ما أدري الرجل اللي يدهن رأسه بالزيت نتيجة الضرورة ولا الحاجة ولا طبي ولا ما يقصر شيء. الحديث من صلى الصبح فهو في ذمة الله إلى آخر الحديث. هل من هل هذا الحديث يعني من صلى الصبح في جماعة أم من صلىها في وقتها؟ لا شك أن حد صلى الصبح في الجماعة أفضل من حد صلى الصبح وحده هذا لا خلاف فيه. يا غير تقييد الحديث منه في الجماعة ماني مذكر. يا غير لا شك أن حد صلى الصبح في الجماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى صلاة العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف الليل. معناها أنك إن تصلي العشاء في الجماعة وتصلي الصبح في الجماعة فكأنما قمت الليلة كلها، كأنك ما رقدتيك الليلة. أيوة من درى الصقاع هو هون لا كأنك، كأنك يكتب لك بعد ياسر من الأشهر هو ولعد قاعد تقايم الليل درى كانكم تتقادوا. هو لا صلى المغرب وقام ينخر، معناها صلى العشاء ورقد وصلى الصبح للجماعة وانت الصقاع صليت العشاء وتميت قايم الليل كانكم تتقادوا. الحديث قال كأنه كأنه كيف تهد قال واحد فعل واحد اللي تهدد عليها ماما مولانا يعطيه ياسر يعني غير ابدأ لكن اللي باشرها ما وكيل ما باشرها. وفضل مولانا بعد على كل حال واسع، مولانا كريم يا اللي عارفينها مولانا كريم تفضل. سائل يسأل عن إعراب كلمة التوحيد إعراب مفردات حاجة فيها خمسة أوجه من الإعراب، وأصلا يقول أنها من أصعب أوجه الإعراب. خطأ. ما هو التوفيض في الصلاة وما معنى التوفيض في النية؟ التوفيض في الصلاة وما معنى التوفيض في النية إيش يعني بها ما فهم؟ التوفيض في الصلاة كيف يقول الرجاج عند ابن الله أحرم يقول أحرم بما أحرم به الإمام، أنا هن يراني داخل على اللي ناوي الإمام. كي أنت جيت وصالي وراي يسار ولا تعرف كانوا سافر والله مقيم رافتك سيارة ووقفت له جماعة الإمام ما تعرف يا كانوا مسافر كيف تك والله مقيم تقيت تدخل بنيت وتقول أحرمت وما أحرم به الإمام وتو معنى هذاك اللي نيت الإمام راني داخل معاه راني دخلته وتو لكن ما ترى يخسر صلاتك إذا تبين أنه مسافر ما تضرك كمل أنت الاعتمارك مقصر تمم ولا تبين لك مولي انه من اهل الدشرة ولا يحارك ما تضرك خيط صلاتك وتوصل على في جميع الحالات هذه احرمت بما احرم به الامام ما تضرهم تخرى ما فهمت اللي يعني بها يعني بتوفيض النية اي من صلى صلاة وحده ثم صلى مع الجماعة ايه لعله قد يكون هذا انه لعال ما هنا صلى وحده كي رأى كده قال صلى العشاء بليدة ومن ثم احضر للدرس هون ليه ما دري يصلي الجماعة من درى هو ينوى يصلى التالي لا يصلي لا ينوهاش ومولانا امر لا بصلى وحده وهو ذات صلى وحده من رايه هذا لا يصلي يصلي ابنيته هما ما في عشاي والعشاء الاول ذات كالزقايل هو انه قال بعض العلماء انه يدخل في الصلاه مفوضا امرها لله والمخلوق عش بين اللي يجي الا التوفيق ما يشوف ضروسه على روايه ما جاتهم السوسه شبه اللي يجي المخلوق الا يترك الامر الى الله جل وعلا لا قال انه يترى لا يحرمته ولا يقضي صلاته ولا يعرف أيهم لا يقبلها مولانا يفوض الأمر إلى الله يختار له منهم أيهم أشبه يحرم ولا عليه. نعم اتخذ. هل كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم لحدا أم شقا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر قال اللحد لنا والشق لغيرنا، أن اللحد مطالب به في قبور المسلمين. كان الصحابة عدلوه للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للشق ما يعدل لهذه الأمة. الشق تعرفوا شنو هو اللحد شنو؟ لقبرني شهر تحت وعود عادل أيوفا يارتك تعدل فيه يارتك تجهر في شواكله شواكله تجهر منه شواكله والقصد منه رحمة بالميت إياك لا تفخ يجبر بليلة يتنفس فيه ما يضم القبر لاك جايز يا غير الشق قصة معناه شنو معناه يوفى الاقبر وتلحق قعره يوفى تقبل وتجهر تحت الميت لك ما يعدل للموتى في المسلمين ما يجهر تحتهم يا غير يجهر في شواك الاقبر يوسع في شواكله من تحت اياك يتنفس فيه لان المخلوق ان يعطش ينتفخ واول شي يخرج من المخلوق كرشه الماء يتمرش ما داروا فيه وخارج من عباد مولانا المات وكل التراب ولا يتغير اهتم تكيت ولذق بها مولانا ينقال لكم التراب مات وكل فر ولا يتغير ولا يخنز محفوظ في البدن ومحفوظ في الحال والمآل مولانا راضي ما عنده مشكل ومرة يتغير ويخنز مولانا راض يغير جسمه ما وحافظ ومرة إلى جاءه لبهانيس ما يقدر يعتدوا عليه لأن المخلوق مسم إن يجب عليه البهريس يعمله ميت في الخلوات ما يقدر يقضى منه متقى لأنه عنده حرم عند الله الماء هذا المخلوق ما عند منين يعود عاد راضي عنه مولانا يعود عاد مثل الشخص على بابه يعود ايده لا طرح عليك رواية عين ولا خرصك بها رواية الى تخلع عليك رواية الى شرب عندك رواية الى كال عندك رواية الى تعالك رواية الى وتكيت في قبرك حلاه رواية المخلوق ان يصلح يعود عملة صعبة يعود كيل ورقة المعلومة شوي منه يتي ورقات منه صراع منه شوي يجي الواتري يهل صالح الله تعالى تعرف الواتري والورقة المعلومة ايوة تخط يا شيخنا حفظكم الله ورعاكم امين امين الله رجل يذهب في الدعوة لمدة 3 أيام وله زوجة ومعها صبيان ولم يكن معهما محرم ولم يكن معها محرم ولكنها تساعده على الخروج في سبيل الله لتلك المدة المعينة هل يجوز له ذلك وهي معاها قرية معاها خلق والله بالخلوات إلى عاد في قرية ومعاها مدة ومأمونة ولا مشكلة تمشي قبل من ذا كانوا يجي زاد الدشرة ويفتح بيها بيتي ويعطي شيء عقب يرجع يا موريتاني قال للخروج في سبيل الله تتسول عن الأحكام كان جايز وإن قال للخروج في سبيل أنه عنده بنطرة فاتحة يسكت الراجل هنين يتزوج على الامراه تقوم القيامه ونين تعود عالمه بانه يزن تحاشي الفريق اللي بزرها تسكت ويسكتوا اولاد عمها موريتاني الحرام برد عليه والحلال حرب عليه ويجي يفقيه ويفتح كتب ويقول لامي عندك الحق قبل انت ريدي قبال وانت ريك العيك وذا من هذا ما يجع لراسك يرقق منتنا يا غالنين ارققها بالزنا لك موريتاني ما تعتبره رق شوفوا للميزان الخاسر شوفوا للعقلية الخامرة عندنا احنا موريتاني انا ما نقول فلان ولا فلان قال هذه ما لا تعرفه ما يتحرك شيطان هم ما هون يدخلها الاحلال اي ونين تدير له باند من الهول هو لك هو يرقص وداخل الهول وندير له الشريط من القرآن والله من الدروس يقول لك هذا الدين الطاري ما عندنا له شيء سبحان الله ندير له ذكرى اللي تنفع المؤمنين يقجع ليك وتري خاصمك وبويا قفل عنا وبويا لا جرنا في جض القلب وندير له بعض من الهو له يرقص الكبير والصغير والميمة هذه هي موريتانيا إن كنتم لا تعلمون هذا واقع نحن اللي بحال الله يحلم عنا إن شاء الله تلحق الدار فيها استندر الهو له في القادر ومعادن إن يسمعوا واحد يقرأ شو من القرآن لهم يتوقوا على الحيو شو إن قال لهم واحد يقرأ يوقي إذا منه سوله هو من وإنه أخره طاري ليك الدار وأيوة من الغريب هم اللي الوحدة عادلوا مكيدة أخبار الكموري تاني أخبار يفرق زيا يمشوا المرأة ويمشوا الراجل يصور لهم إلى الراجل الحس والبارع شو وقول لهن يصوروا عنه به اللي مجندهم من صوت ما يتحملوا ذكر مولانا ولا القرآن ينقل فرضه ونين يقبوا الأخبار تتبرى من المرية والله الرويجل تتبرى من قولهم قولوا الدعاء بخير وهو معنى الدعاء بخير معنى الله ينقبوا من الأرض لأنه ما خلانا نرقدوا هذه هي موريتانيا القرآن يبعرصها والهول يرقصها الله يحلم الله يحلم الزنا عدل والزواج رق الله يحلم هذا بعد تشهدون أحد اللي ممكن ما يعرفه معناه أنه ما هو من موريتاني ومعلا شو هذاك النوع اللي يقبوا هذاك الكلام وطرحوا حدا فقيه يعني تقولوا له تفطن بيدوس يا الله لماذا قال لي الحقيقة ويبقى فم يتواكل أن هذه الحقيقة هو رابي فيها ولك قالها للناس وني يسمعها من يانا يبقى ديسان ولقى ما ينقال كامل يدور الناس تخمر بها الخزر ما ينقالها الحق والناس اللي ما ينقالها الحق تموت وهي عدلني عادي يا العلماء لا بد من ينبهوا الناس ياك الناس ما تموت وهي غافلة ايوة تخطى ما تقول في بيع الدخان الدخان مخنز وشي مخنس حد يصور كانوا ينباع والله ينشر لقاع يخلع ما قطع هذا لقاه يشم رايحة الدخان ما خالق رقاش على بابه هنا ولي عنا لقام سكن ضجع واتري تعود الدخان اني عاد يتراه اما الدخان ما قطش امو حد على بابه ما قال اف وهو ينقال له الدخان وكافي قاعد اللي يقول ملاه كم ما يضر كل ان يكمي حتى يفتح فمه يطلص الدخان ويقول اخ قول له قول هلا ينصات يسلمكم انا ما قصدي بها قصدي نقرب لكم المعنى الكماي من نفسه لين يملى منها حنقه ويملى منها حلقومه يعجب تنطرس منه اخ ما هو قاصد ولين تقول له اعطيني هيك الطيبه اللي عندك يعود يلود في البنت ويلود اللمبديه ان الطيبه اللي عينك عليها منين ولين تقول له اعطيني هيك خير خبيثه نكتر منها دوالك دافع مستهدين للي متافقوا الخبيثه الله يحلم هذا واقع احنا موريتاني ومعادني يسمعوني واحدين يقولوا هو يضحك انا انت مضحك ناهم بينهم الحقائق فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا هذا وقائع تو ولا قاسي لان قالت له رواية محالية اضحك من هذاك لا ضعف عقله انت انقلت لك الحقائق ايش في ضحك مش شرح ترك اياك تتقاد انت وسيني تمن بس اطير معاني يا عباد الله يسمعوني واحدين كذا يقولوا هم احسن كذا قصدي من وضحها اياك ما يبقى حد مكم ما فهم ذا اللي انقال خارج من الناس اللي عقل وفهمه بسيط اللي ندم كيلو حتى لو تجيب له بشكل يحظى واني نتكلم له بعبارات محومة في السماء يبقى والضعفاء ما فهموا اللي تقول قال نعم يا أخي سائلة تريد التفريق بين القبلي والبعدي لأنها لا تفرق بينهما تريد تفصيلا لذلك جزاكم الله خير اللي يعود خاصك شمن صلاتك جيبي سجدتين سابق الصلاة سابق السلام وني تعودي زايدة شي فصلة جيب السجدتين ورا السلام هذا هو الرواية وحد يختار قاع يسلك من قبلي ولبعدي ولا فات عرف أحكامهم لا يصلي يكون في الجماعة لأن الإمام يرفد عنه ذاك الوتع الطافية يا الله تنعجد في واحدة قادية والجاهل طافي مكينته ما بيه تقدي يا الله ما حد ما فات قدات مكينته يا الله يلوذ الوتة تم تجره الماموم اللي ما يعرف الأحكام يصلي ليه في الجماعة ياك الإمام اللي مستنيا حد ما يعرف الأرض يتم اللي يجك على فرمولة هل يعرف يوم قصته تعرف الأرض مشي وحدك ولا هدور حد يمشي معك أنا قاش يعرف ياك اللي يلزم منه القبلي والبعدي متفاصل الرواية واللي منها ما فات تفاصل له حتى يا الله يعود ساكن على أنه ما يتقيم الصلاة ما هم صلي في المسي ياك الإمام يتم يتولى عنه به اللي وطاف يتم يجر الإمام والله ما هو مستنيا يتم يجك على فرد اللي يعرف الأرض يا الله ما فهمتوا إذا معناها جميع الحالات اللهب إن شاء الله أيوة تخطى هل يجوز اجتماع الرجال والنساء على مائدة واحدة مع أنهم غير محارم هو مولانا قال يقول لمن يغض من أبصارهم وحد مرى مادة يبهل لقدح بين يديه تخراصه لا يتم يخرص كرش والله سهل عينه قاع ما تلعارف يمدها عليه الشريعة يعني قالت انك ما تخرص لجنبيا هذا معناها ان المرأة لجنبيا اللي الله تبعد منك على الهشوي حد يطلاق معاك ويده معاك تتخلط في الإناء ذاك ناس سمعتوه حد بعد يختار السلاك يهرب تماركين ينقال لكم ان رجاج انه فيه مرض يعدي ايكم لا يجرم منه ولا تبرم عليه الامام وقال له سووا صفوفكم دورين براس قهوه من الصف لا يعديها من الشريعه زاد قالت ان هذا الانسان اجنبي عليك وفي سم من يتمس ويلك هذا اخطر بعيد من مرض يعدي لا تجرم منه وهو اللي ما يجرم منك به اللي عاس على راسك ويا الله عسل راسك والله ما فهمته اما التواكيل قاع بيناتهم يمد ويده ومعها على سرير يجلس الا اذا خف افتتانه والمؤاكله اه ياك ما هو حزم ياك ما هو حزم مين يوكل معاها دول يعقب الخليج شمالك هو ولا قاعد ما تديروا لا تعدال هتاي وانت يا فلانه تهيتي هاك ياك هو الخصم بذاته نعم خطر يا شيخنا عافظكم الله ورعاكم وأطال في عمرك مع الصحة والعافية أنا لست ضابطا لما أسمع منكم لأني في نقص في الضبط بما تنصحوني أعطي مولانا المسجلات واللي منحك بعض الدرس في التسجيل ما يعلط به للشريط يقدر ينتكد يقدر يخسر يقدر يخلق له خلل. عند منين تتمونك بالدرس وتستفاد منه أقبل كرنة والاعتماد تكتب أقبل رقاه وينقل لك اللي قال الشريط وديروا في كرنة تبقى لك إياك لا عريت الشريط والله ما دقته مردة والله انشاط والله نحرق والله ابتل يلحقك لمذكرة عندك المسلم قالت عندك علم ما تتخايفي اللي منها ما هو ضباط المسلم ما يقدر يضبطها وطبعا ياسر من البر ما يقدر يضبطها يسجلها عنده إياك يتم اللي رقد عليه منها والله يرجع عليك الدفتر والله يكلم ردنا يسمعته والمسجلة دارها مولانا في الزمن لعل حد يعذر المولانا لعل تقول له يا مولانا أنا قبلت مرابط دوري يقري للتركة يا غير هو أجنبي والله ما هو قابل أنه يقري الشاشرة ما هو إلا أعطيته ويقري المرأة ما هو إلا أعطيته 20,000 و30,000 قال لك رأي قاعد المسجلة ما تخلص لا دير انت الباتري والله كورا شف كورا وعقدك مالي الأستاذ لا بد من ديمس وهي ما ديمس ويفتر وهي ما تفتر ونعود عقاب الليل يقعد ولا يرقد وهي تبات سهرانة عقاب الليل تكرر عليك الدرس ولا أنا يفرق تقلب على الزر الأخر مرابط ما تقد تقلب على الزر الأخر ولا تقد يصبر لك لأنه من الصبر ولا يقد يكرر لك الكتمة مرة تندار على وذنك وتندار على وذنك حتى يلعثمانك مدمكي إن قال لك أكسر وذنك واسمع هذه النعمة من مولانا اللي طراها مولانا في الزمن الناس محتاجة لها تدراك وفوتك التقصي والله ماشي بعد شو من همك على زايده وانت فاتح الشريط في زره تقرا انت وتقرا المراه ايوا في قاعر ويقرا على انك تعود بوك وامك واهلك اني تقول لهم التقامو لا يجنوا عليك تقبل قاعد وتجيب شريط والله يجيبوا صاحبك وانك مقشم راسك وتديروا في الشريط وتعاني راسك وتعدل ايوا بسم الله يتيون وانت تدورهم يسمعوا لك وانت ما انت قاعد وانك واحد فتاوي وتقطع عنبر وتجيب النعناع وهو ما كان فيهم الشريط نايب عنك انت إلا ترى ينفقع الواحد منفقع على الشريط انت ما اسمك وإلا اسكت لا هو حوله كامل وهنا مال يفوتوا منه الشي تردوا له وديروا على زر الأخر ولا عاد فم مسجلة من العبث يعقب يصوعها الشريط اللي في يدي يعني يعقب أهل هيعودوا قام أدرى ومصنتينه وعاد لك مال يتسبق انت مسجلتك لعل يديروا هما فيها باض منها وردير انت فيها لأن الآلة اللي تسبق لها تحتلها ويصبح للي جوراك مارا بليدة هذا من الفوائد اللي قال استغلوا عود ما كبت ولله الحمد وله المنة ذا اللي قرا عليها من البشر سألنا الله يتقبل ويصلح دروس الحمد لله راه يهون واحدين عودهم كلهم منتفخ ومعدرن وما كذا وهي راه الحمد لله يتبلغ الخير في جميع بقاع الأرض لله الحمد والدرس ينقال لكم هون عودوا منكم 10 يا حاضرين له والله 200 والله 1000 والله 2000 هو راه وأمهات أساتذة وموظفين سام ومهندسين وخبراء في العالم يصمتوا وفيه اللي مشى من عند أهله والخيمة كبيرة ما يعرف الطهارة راهو يصنت الأخبار في العالم راهو يصنت الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم راهو يصنت التفسير آيات من كتاب الله إعلايات ورجالة وكهولة في البادية ما قد جاهم بشروا لنا والدين ما كانوا مدسمين منه لا كانوا أولاد فلان وين يهدالهم واسمه وذاك شريف وذاك والولي وذاك صالح وذاك اسمه لنين يدخل عليهم الشريط في اليار لله الحمد وله المنة تعرفين الساعة اللي وقفت التدريس تبي تني جاوني هم بعض الوقت وقالوا لي سلموا عليك عدة أشخاص في الخارج في الدول اللي في زركم والدول اللي يبعد منها انك إلى عاد أموري تاني لعدت مؤدي لك تتوقف عن الدرس انك ما أجبرت مادة تنصر بهم مولانا انك لا تقطع شرهم وتشوف يعلم الله اللي قال لي بعض الاشخاص قالوا له الى ابقانا الركب وتفع قاب وتطابور من عند الدولة الفلانية الى داخل موريتانيا عدرو هذا ما قد قلته في الدروس قالوا لي لعاد يا ابويا هو متمرر من موريتانيا لانها قائل يعني انا عاد قلت في الدرس على اني ما شفت الناس منتفعة من الانجان ولا ريتها على المستوى اليابا سميتني جاوني اشخاص وقالوا لي انهم بلغوهم اشخاص قالوا لهم قولوا له اعلمني لعاد بيهن موريتانيا فيها وحدين ما يسمعوا الخير والله ما ينتفعوا به ان الى عاد يختارنا نعدلوا طابور مستمر من دول خارجية الى داخل موريتانيا مستعدين نعدلوا هو لا مولانا يتفضل على ما شاء من عباده وسالين وان يرينا عجائب فضله من فضله وان يجعل اعمالنا واقوالنا كلها خالصة لوجهه مقبولة عنده، إنه سميع مجيب. إذا ما هنا ختم إن شاء الله، ليلة غدا إن شاء الله مع الفقه بحول الله تعالى.